أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد موطن الاشتراك يقول ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. هذا قد بعد للتقليل دخلت على يد. ثم قلنا النائب الفاعل أحد أمور أربعة: أما المفعول به قناة الفاعل، وأما وأما المصدر، وأما الظرف، وأما الجار المجرور. واحد من هذه الأربعة. لكن إذا وجد المفعول به في الكلام ما تصل النوبة إلى هذه الأمور الثلاثة. يعني مثلا اشتغلت في جملة عندنا حذفنا الفاعل ويوجد مفعول به سيمثل بعدين، يوجد مفعول به ويوجد مصدر، ما نخلي المصدر نائب فاعل، المفعول به يكون نائب فاعل، ما يقدم عليه أي شيء. مفعول به وظرف لا، مفعول به إجعلنا. لكن قد يجد في كلام العرب مع وجود المفعول به ما لا شيء آخر من هذه المعمولات واقع ماذا؟ واقع نائب فاعل. قد يجد هذا قليل، هذا قليل، ولعله في الشعر ضوء الشعر يأتي بعده شواهد من الشعر. طبعا بعض مستشهد بآية قرآنية هذه تؤول كما تذكرون، كما في اذكرها أيضا في قطر الندى، لا نشير إلى الآية الشريفة تقديم على قراءة. طبعا على قراءة. فلذا يقول ولا ينوب بعض هذه شاب الأمور الثلاثة: المصدر الظرف والجار المجرور. إن وجد ماذا؟ إن وجد في اللفظ يعني في الكلام مفعول به، إذا وجد المفعول به بعض هذه الأمور لا ينوب عن الفاعل. وقد يرد، يعني وقد يرد نيابة واحد بعض هذه الأمور الثلاثة مع وجود ماذا؟ مع وجود المفعول به. مذهب البصريين إلا الأخفش. الأخفش على ماذا؟ هنا نجعله مستثنى. الخبر ما إجها. مذهب البصريين أنه إذا وجد، هذا مذهبهم، هذا يكون ماذا؟ يكون هو الخبر. الأخفش ما لا مستثنى؟ يعني. لا تابع له موضع غير هذا الموضع، يعني نجعله تابع البدلية إذا كان المستثنى متصل في كلام تام ونفي غير موجب. متصل يعني تام غير موجب متصل، هذه الشروط الثلاثة: تام غير موجب متصل. فإذن تقول ما جاءني القوم إلا زيد، إلا زيد ما جاءني القوم. أولا كلام تام يعني مستثنى من مذكور في الكلام، ناسي يعني موجب غير موجب، ومتصل متصل مو منقطع، داخل زيد داخل في القوم على يعني. مذهب البصريين إلا الأخفش أنه إذا وجد في بعد الفعل المبني لما يسمى، يعني لما يذكر، يسمى يعني لما لم يذكر، لما يسمى فاعله، مذهبهم هذا مذهب البصريين أنه إذا وجد مفعول به ومصدرون وظرفون وجار ومجرور ومجرورون تعين ماذا؟ تعين إقامة المفعول. هذا هو المتعين، هذا مذهب البصريين، مقام الفاعل. فتقول ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره، كلها موجودة هذه متعلقات، فجعلنا المفعول به نائب الفاعل. ولا يجوز إقامة غيره مقامه مع وجوده. وما ورد من ذلك في كلام العرب يعني ورد نقل شاذ، إما شاذ استشهاد من معنى يعني خلاف القاعدة، أو قليل شاذنا في الشعر، أو مؤول أو يؤول، يعني يخرج بتخريج آخر بتخريج صحيح يعني أول. هذا مذهب البصريين. مذهب الكوفيين لا، يقول ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره يعني غير المفعول به وهو موجود. هذا هو موجود وهو حالية، ها الجملة هو موجود جملة حالية، يعني حال كونه موجودا هو موجود، يعني في حال وجوده. تقدم أو تأخر، لأن تقدم وتأخر إشارة إلى مطلب، من بعضهم يقول لك أنه مثلا إذا تأخر المفعول به يجوز إقامة غير عناية فاعل إذا كان متأخر المفعول به، لكن متى لا يجوز في حال تقدمه؟ يعني إذا كان في الشواهد، إذا كان مفعول به مقدم ومعمول آخر مؤخر على المفعول به، لا هنا يجب أن نجعل المفعول به عناية فاعل. لكن إذا أخر المفعول به، مثلا في هذا المثال ضرب ضرب زديد، ضرب ضرب شديد زيدا، نقول لماذا؟ لأن قدمنا عليهما ضرب شديد. ما يجوز أن نقول ضرب زيدا ضرب شديد، حال كونه هو مقدم ننصبه ونخلي ضرب شديد هو نائب فاعل، ما دام مقدم هو الذي هو اللي كنا نائب فاعل. فمذهب الكوفي يقول لا، يقول لا، يعني يجوز إقامة غيره وهو موجود، تقدم أو يعني تقدم المفعول به أو تأخر يجوز مطلقا. فتقول ضرب ضرب شديد زيدا وضرب زيدا ضرب شديد، كلاهما جائز عندهم. وكذلك في الباقيين، يعني في باقي المعمولات والمتعلقات. واستدلوا، شو دليلكم؟ مثلا ما هو دليلكم على ذلك؟ واستدلوا لذلك، يعني لهذا الجواز، بقراءة أبي جعفر حيث قرأ هذه الآية: ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. أين نائب الفاعل؟ يلزمون فعل مجهول، فعل مضارع مجهول بما. أحسنتم، هذا الجار مجهول، يعني مع تقديم قوما، قوما معناه مقدم بما، هو نائب الفاعل الجار مجهول، هذا ظاهره. هذا إذا تذكرون إخواني في قطر الندى يقول هذا مؤول، تذكرون مؤول، أولا يقول القراءة شاذة، هذه القراءة ما يعتمد عليها، لأن في المقابلة قراءات ليجزى قوم. لو قرأنا بهذه القراءة هناك ماذا؟ تخريج. تخريج ما هو؟ ينظر إلى ما قبل هذه في أولا، قبل شنو؟ ليغفر كذا، كلمة الغفران وكذا، ليغفر قبل هذه الآية موجود، قبل يعني هذا المقطع من الآية أو آية أخرى. فيقولون أن ليجزى نائب الفاعل هو يعود على الغفران المفهوم من الآية المتقدمة عليها. الأخوة يراجعون الآية الشريفة قبلها آية، وليجزى نائب الفاعل ليس بما كانوا يكسبون، خلي بالك يعني ها، بما كانوا يكسبون إن شاء الله، فلا صرف كيف بمكان آخر، بما كانوا يكسبون، هذا بما كانوا يكسبون، هنا يفعل إنه يفعل هو مستفل سيجزى، يعود على الغفران المفهوم من الآية التي قبلها. هذا التأويل يعني هكذا أولا، يعني فإذا أو ها نعم، لأن النوم ما يجوز مع وجود، لأنه هذا البصريين ماذا يقول؟ يقول مع وجود المفعول به لا يجوز وضع غير نائب فاعل. لو قبلنا هذه القراءة، لو قلنا هذه القراءة مثل القراءة يؤتنا بها، لازم نقول أول نقول نائب الفاعل ماذا؟ ضمير مستتر يعود على الغفران، وهو طبعا المفعول الثاني، ويجزى مفعول أول، يعني عندهم هنا بعد التأويل يجزى تعدى إلى مفعولين، المفعول الأول قومان ما جعلنا نائب فاعل، المفعول الثاني هو الضمير المستتر الذي يعود على الغفران، يعني تقدير ليجزى الغفران قوما. وقول الشاعر، يعني واستدل بقول الشاعر: لم يعن بالعلياء إلا سيدا، ولا شفى ذا الغي إلا ذهدا. ذهدا الشاهد وين؟ بالعلياء، نائب فاعل، يعنى فعل مجهول بالعلياء نائب فاعل، يعني هنا مع وجود سيدا، مع وجود المفعول به، خل ماذا؟ بالعلياء نائب فاعل. طبعا هناك أجيب على هذا الشاذ ضرورة شعرية، شاذ يعني ضرورة شعرية، طبعا أنا كنت أقوله ما أنت مخرج أقوله، نقول أنه شاذ فقط، هذا ضرورة شعرية. فالآية أول والشعر ماذا؟ نقول شاذ. مذهب الأخفش شنو؟ ومذهب الأخفش إذا قال مذهب البصريين الأخفش، يعني الأخفش من البصريين، خالف البصريين، من البصريين من مدرسة البصريين لكن خالفهم. ومذهب الأخفش أنه إذا تقدم غير المفعول به يعني قال بالتفصيل عند تفصيل تفصيل. ومذهب الأخفش أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه يعني على المفعول به جاز إقامة كل واحد منهما يعني من المفعول به أو ذلك المعمول المتقدم على المفعول به إقامة نهاية الفعل. فتقول ضرب في الدار زيدون أو تقول ضرب في الدار زيدا ضرب في الدار زيدا زيدا نهاية الفعل ضرب في الدار زيدا في الدار نهاية الفعل. وإن لم يتقدم تعين إقامة المفعول به لا إذا كان المفعول به المتقدم لا يتعين هو نهاية الفعل. نحو ضرب زيد في الدار هنا لا يجوز أن تقول ضرب زيدا في الدار هذا خطأ. إذا قال فلا يجوز ضرب زيدا في الدار لأن المفعول به مقدم إذا تقدم يتعين تقدم. وباتفاق قد ينوب الشأن من الثاني الثاني أنا بل الثاني صحيح بل خطأ قد. وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن. عندنا أخواني من الأفعال تتعدى إلى مفعولين باب كسى وأعطى وباب ظن وخوى ظن. شو الفرق بينهما؟ باب كسى وأعطى يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبر يعني قبل دخول كسى عليهم لا ارتباط بينهما. لما نقول كسوت زيدا جبة قبل دخول كسوت زيدا جبة يعني ارتباط بينهما لم يوجد. ولكن ظننت زيدا عالما قبل دخول ظن زيد عالم مبتدا وخبر يعني بينهما تلازم. لكن أعطيت زيدا جبة قبل دخول كساء وأعطى ما بينهما. لكن بعد دخول كساء نقطة مهمة هذه خل أشير إليها. بعد دخول كساء وأعطى الأول بمنزلة الفاعل الآخر لأنه آخر والثاني بمنزلة المفعول. ما أقول أيهما مقدم رتبة؟ ها الأول يعني بمنزلة الفاعل آخر ها رتبة ولفظا يعني أن نقول أحسنتم رتبة ولفظا هو الأول مقدم. لذا هنا يأتي فيما التباسه أمن لأنه حيث أن الأول بمنزلة الفاعل ولأنه آخذ والثاني بمنزلة المفعول لأنه مأخوذ أحيانا في بعض الصور يقع التباس. فنقول إذا ما يحصل التباس ما يوجد أي التباس يجوز لك وضع الأول نهاية الفعل أو وضع الثاني نهاية الفعل أيهما اخترت نهاية الفعل جائز. لكن في صورة عدم الالتباس عدم الالتباس كيف؟ أعطيت زيدا عمرا من التباس أسألت من يقول أعطيت زيدا أسألك شيخنا أعطيت زيدا أيهما الآخر؟ زيد أعطيت زيدا عمر الأول آخر والثاني عمر المأخوذ مأخوذ. هنا إذا جعلت الثاني الفاعل يلتبس أيهما الآخر أيهما المأخوذ يعني يقدم من هذا الفعل يقدم عادة لأنهم لأن بعد فعل الشيء لأن الأول بمنزلة الفاعل هو الذي نجعله يتعين أن نجعله ماذا هو نائب الفاعل. إذا كان فاعل موجود نقول أعطيته أحذف أعطيت أعطيه زيد عمرا يعني بمنزلة الفاعل. إذا كان فاعل موجود نخلي زيد نائب الفاعل أعطيه عمرا لا أعطيه زيد عمرا أعطيه عمرا هنا أعطي زيدا هنا يجب أن تقول أعطي عمر زيدا يلتبس أيهما آخذ أيهما مأخوذ. هنا عدم الأمن يعني عدم الأمن من اللبس. لذا يقول وباتفاق النحاة اتفاق نحن البصريين والكوفيين وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه ومن فضل شيخ نقرأ عبارة إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين بما لم يسمى فاعله فإما أن يكون هو باب أعطى أو من باب ظنه. فإن كان من باب أعطى وهو المراد بهذا البيت فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما وكذلك الثاني بالاتفاق. فتقول كسي زيد جبة ورقي عمرو جدا. يعني هو عن واحد شخص وواحد شيء آخر يعني ما يقع التباس. نعم. وإن شئت أبنت الثاني فتقول ورقي عمرو درهم وكسي زيدا جبته. نعم. هذا إن لم يحصل درس بإقامة الثاني، فإذا حصل درس وجب إقامة الأول، وذلك نعم أعطيت زيدا عمرا فتتعين إقامة الأول، فتقول أعطي زيد أمرا، ولا يجوز إقامة الثاني حينئذ، لأن لا يحصل درس، لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آخرا بخلاف الأول. نعم. ها هنا يحصل درس، لأن كل واحد منهم يصلح أن يكون ماذا؟ آخر. إذا جعلنا كأنه فعل ما ندري الأول أنه آخر أو الثاني آخر ما ندري. ونقل المصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز إقامته عند أمن الدرس، فإن عنا به أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بجيد، لأن مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة الثاني نكرة تعين إقامة الأول. يعني حتى عند أمن اللبس الكوفيين يقول إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة، حتى عند أمن اللبس يقول يتعين الأول. بل فتقول أعطي زيد درهما، ولا يجوز عندهم إقامة الثاني، فلا تقول أعطي درهما زيدا، لأن الأول نكرة والثاني معرفة. في باب ظن وأرام، ظن أخبار الأفعال قلوب ستعدل مفعولين، أرى كيف أرى ثلاث مفاعل أحسنتم. في باب ظن وأرى المنع اشتهر، منع ماذا؟ إقامة الثاني. في ظن وإقامة الثاني أو الثالث في أرى. في باب ظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا. المصنف يقول ولا أرى بالملك ولا أرى منعا، إذا القصد ظهر، إذا كان القصد ظاهر ما فيه لبس من اللبس شو المانع؟ هو أصل بحث اتضح يعني واضح، فقط تبقى الأمثلة، لأن يعني الأمثلة الشيخ يقدر تأمل على كيف حتى إذا وصلنا إلى نكتة الشيء إليها. تفضل. يعني أنه إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين، الثاني منهما خبر في الأصل، يعني بينما تلازم قبل دخول المبتدا قبل دخول الفعل. نعم. كظن وأخواتها أخواتها أي أو كان مشعبها إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها، فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول. نعم. ويمتنع إقامة الثاني في باب ظن، والثاني والثالث في باب عدل. والثاني والثالث، نعم. حتى الثالث شو نقرأ؟ وإقامة الثاني وال شوف قال والثاني والثالث. والثالث ليش الثالث؟ لماذا؟ إقامة الثالث يضاف أحسن، يعني معطوف على الثاني. نعم. في باب عدل فتقول ظن زيد قائما، ولا يجوز قائما. نعم. ولا يجوز ظن زيدا قائما، فتقول أعلم زيد فرسك مسرجا. هو زيدا مفعول به أول، فرسك مفعول به ثاني، مسرج مفعول به ماذا؟ ثالث. أقمنا الأول نايف سعد. نعم. ولا يجوز إقامة الثاني فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرجا، لأن ما في تشديد، مسرجا. مسرجا. نعم. ولا إقامة الثالث لتقول إن وضع عليه السرج. نعم. أعلم زيدا فرسك مسرجا. عندكم مشددة عندكم؟ شنو غير مسجل؟ ما ها يعني أنت تقع القاعدة المضبوطة في ذهنك، يعني مو لقى موجودة. هو لا مسرج. نعم. ما في شداس هنا. نعم. مو ما نسأل. نعم. ونقل الاتفاق على منع إقامة الثالث، ونقل الاتفاق والنقل ولا ما أدري والله شنو أنت تقول. الأقرب ونقل. خليش الأقرب ونقل عليه. يعني الاتفاق هو مفعول به، فابنه يكون فاعل، نقل ابن أبيه. لا هو مش هو ابن فاعل. ولد ابن مولد. نقل ابن أبي ربيعة. نعم. نقل باتفاق أيضا ابن المصنف. نعم ابن المصنف. لكن فرض الشيخ عمر بن دار المصنف. نقل صحيح. نقول نقل ما في ابن أبي ربيعة. ممكن. مو ما يصير يعني نقل الاتفاق قال نقل ابن عن مالي صحيح. يعني ما يصير ما نحتاج إلى نقل الثاني. لا أصلا ما في معنى يعني شيء زائد يعني لازم نقول من الناقل حتى يوجد شخص آخر في مقابل ماذا يعني موافق لابن أبي ربيع ابن المصنف بدر الدين في كتاب ابن الناظم وافق يعني بدر الدين يعني هذا اسم ماله لقب ماله بدر الدين يعني هنا لا يجوز أن تقول لوكي أصلاً لا يجوز أصلاً ما يمكن يعني إيه لا لا ما يجوز يعني لا تفضل وذهب قوماً منه المصنف إلى أنه لا يتعين إقامة الأول لا بل ظن ولا بات أعلم لكن اشترط أن لا يحصل اللبس لا يحصل لبس فقط رشد إيه فتقول ظن زيدا طاعنا او وعملنا زيدا فرسك مسرجا ملي مسرجا بل واما اقامه الثالث من باب اعلى فنقل ابن ابي ربيع وابن المصنف ابن ابي ربيع وابن المصنف الاتفاق على من على من يعني وليس كما زعم زعم زعم فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك فتقول فغلما زيدا فرسك مسرجون إيه بلي وحصل لبس تعين إقامة الأول في باب ظن وعلم فلا تقول ظن زيدا عمرون عمرون يعني من وضع يعني ما مثلا نقول لاحظوا ظننت زيدا عمرا هذا المعلومة ظننت زيدا عمرا زيد مفعول أولا عمرا مفعول ثاني هذا متى يعني يعني أشوف شخص هو اسمه زيد لكن أظن أنه ماذا عمر صح هذا زيد الواقف أظن أنه عمر وخاطب عمر وهو زيد يقول ظننت زيدا عمرا هنا أيضا الأول بمنزلته يعني مقدم رتبة نقول مقدم ما نقول بمنزل نأخذ أن نأخذ وما أخذ مقدم رتبة إذا كان مقدم رتبة إذا حدث الفعل فيقام هو الفعل يوضع لأنه إذا وضع الثاني ما ندري أيهما المقدم رتبة كان مقدم رتبة يحصل التباس من هذا بهذا الشكل يعني ظن زيدا عمرا على أن عمرا هو المنظور الثاني من ولا أعلم زيدا خالد أيضا خالد يعني أعلم زيدا مثلا أعلمت زيدا خالدا خب زيدا أعلمت بأن خالد إذا رفعته ما أدري أعلمت خالد أو أعلمت زيد أعلمت خالد أو أعلمت زيد اللبس من هذه الجهة يحصل آخر البحث هنا في باب النائب الفاعل يقول وما سوى النائب مما علق برافع النصب له محققة واضح المسألة يعني إذا كان عندنا كم مفعول مثلا كم مفعول في باب ظن في باب عرى إذا رفعت واحد منها على أنه نائب فاعل البقية ماذا تكون منصوبة واضح بعد المصعوب مفعول به إذا رفعت الأول نائب فاعل ثاني يكون مفعول به ثاني إذا رفعت الثالث خلنا نقول رفعت الثالث فيكون الثالث نائب فاعل واللي منصوب بعدين مفعول أول ومفعول ثاني متتعين يعني الشخص أيهم المرفوع يعني إذا قال وما سوى النائب مما علق برافع يتعلق برافع يعني صار نائب فاعل لرافع للعامل الذي تقدم عليه النصب له محق ما سوى لاحظ أخوان مبتدا هنا ما مبتدا وسوى صلة ما سوى النائب النصب خبر، النصب خبر، ما سوى النائم ما علق النصب له، النصب له محققة. لا لحظة، سمي مثلا تقول سمي المبتدأ بعد البحث كان، يقول إذا دخلت كان على المبتدأ والخبر يعني يسمى الأول المبتدأ يسمى اسما، يسمى هذا اسم من باب عطاء وتساهل، لكن من الأفعال تتعدم هذا إلى مفعولين. تفضل شيخ ناصر. حكم المفعول قائم مقام الفاعل حكم الفاعل، فكما انه لا يرفع الفعل الا فاعلا واحدا كذلك لا يرفع الفعل الا مفعولا واحدا، فلو كان للفعل معمولان تاثر فاقمت واحدا منهما مقام الفاعل ونصبت الباقي منهما. عندك انت اقمت واحدا منها مقام الفاعل أسميها أنا ما أعلم بالعبارة أعدكم أنتم لا نحتاج أقمت واحدا مقام الفاعل ونصبت الباقي فتقول أعطي زيد درهما وعلم زيد أمرا قائما وضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة. يعني سائر المعمولات المنصوب مثلا طيب لأنه منصوب ضرب زمان ضرب مكان المصدر هذه كلها ماذا تنصب من تعلقات هذا الفعل المتقدم في دار أحسن. من المباحث المهمة يا أخوان باب الاشتغال، اشتغال العامل عن المعمول، والاشتغال له كم ركن إخواني؟ لا كم ركن له، أركان الاشتغال. خلينا نقول أصلا خلينا نمثل مثال له. الاشتغال زيدان أكرمته، زيدان ما احتاج كتابة يعني واضح، زيدان أكرمته هذا باب الاشتغال. هذا ماذا بيقول ماذا يجوز فيه؟ هذا من بين الحكم يجوز فيه النصب ويجوز فيه الرفع، وبعدين أنه في خمس حالات، طبعا هذه الحالات الخمس كلها تعود إما للنصب وإما للرفع. هذا زيدان أكرمته أركان الآن هذا في هذا الجملة الأركان، مو أركان باب الاشتغال كم يكون له؟ بل أحسنت الشغل أحسنت مشغول، المشغول ما هو؟ ثلاث أركان، المشغول لها العامل يعني الفعل، والمشغول عنه يعني اسم المتقدم، نقول اسم المتقدم، والمشغول به الضمير الذي يعود على الاسم. أصلا تعريف الاشتغال ما هو؟ تعريفه أن يتقدم اسم ويتأخر عنه، اشتغل ذلك الفعل بضمير يعود على ماذا؟ على خلاص يعني بضمير يعود على أنا اتفقنا يعني هذا اتفقنا بضمير يعود على الاسم السابق. بعد ما عدا ما تم التعريف وما تم الأذان هل يتقدم الاسم ويتأخر عنه الفعل، اشتغل ذلك الفعل بضمير يعود على الاسم بعد لو سلط عليه، لو فرغ عنه عن الضمير لم أخذنا الأذان، لو لا تسلط عليه ونصبه. زيدا أكرمته الآن هذا أكرمته، الاسم زيد متقدم، الفعل المتأخر أكرمته هو، اشتغل بالضمير لو فرغناه يعني حذفنا الضمير عنهم تسلط عليه ونصبه، نصب يعني عمل فيها نصب أو تعدى إليه مباشرة أو بحرف جر، لأنه عندما نقول زيد المرغت به احذف الضمير وما ينصبه. لا هناك تخلي باء تدخل على زيد، بزيد المرغت هنا هنا تسلط بهذا الجهة. تقول زيدا مررت به، لا هو أو أنت تقول زيدا مررت به، زيدا هذا منصوب طب الاشتغال، منصوب بفعل من معنى مررت، جاوزت زيدا لأنه يتعدى بحرف الجر يعني يأخذ مفعول به بالواسطة. لكن الكلام هنا لو فرغته مررت من به يتسلط على زيد أم لا؟ يتسلط عليه لا ناصبا له، بل تعدى إليه بواسطة حذف الجلد، تقول بزيد مررت. والكلام فيه طويل عريض إن شاء الله في يعني واقع هنا أن كلام كثير في باب الاشتغال من المباحث المهمة. المحل عملت فيه ما محل؟ فتح المحل؟ محل ماكو، عملت فيه بواسطة حذف الجار، فما مبني حتى نقول. ثم أننا نصبناه ينصب ينصب بفعل من لفظ الفعل المتأخر أو من معناه أو ما أدري يعني من معنى أو موافق له وما يناسبه. أسألك سؤال، فلو أنا زيدا ضربت أخاه، هذا زيدا منصوب بماذا؟ بفعل محذوف، لكن تقديره ضربت زيدا لأنك ما ضربت زيد، ضربت أخ زيد، أخا زيد، تقول أهنت زيدا، أهنت زيد، لأن الإهانة إذا ضربت أخ زيد أهنت زيد أو لا؟ أهنت زيد، فيكون منصوب بأهنت مو بضربت لأنك ما ضربت زيد. من شأنه ضربت به شيخ، جاوزت زيدا. الشيخنا هذا مش تعريف احترار العمام، ها؟ إذا ما نقول لأسيه لا احترام عمان لو تصلت لا بلي لا لا لأنه هذا الفعل الذي استقل بضميره أخذ مفعوله. زيدا ضربت أخذ ضمير مفعول به. نصبته بعد ما يأخذ منصوب آخر، بعد ما يأخذ زيد من بعنوان مفعول به. نعم إذا حدث يحتاج لمفعول به مفعول به زيد. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.